إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري، وهذا حديثه: حدثنا أبي حدثنا كهمة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. فكنا توقفنا في المرة الماضية عند ضرورة أن يسأل المرء إذا نزلت به نازلة أعلم الناس بهذا الأمر، وهذه كانت سنة توارثها التابعون عن الصحابة، وتعلمها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أنبياء الله. ثم هناك أمر آخر، وهو الرحلة في طلب العلم. فصار عندنا شيئان: الشيء الأول هو أن يرحل المرء إلى أعلم الناس إذا نزلت به نازلة. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب إذا نزلت المسألة بالرجل، فذكر فيه حديث عقبة بن الحارث أن امرأة جاءته فقالت: إني أرضعتك وأرضعت امرأتك. فقال: أنا ما أعلم شيئا من ذلك. ثم سأل أهله فقالوا: لا نعلم شيئا من ذلك. فرحل عقبة بن الحارث، وكان عقبة في مكة، فرحل من مكة إلى المدينة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. فقال: يا رسول الله، إن امرأة قالت كذا وكذا، فأعرض عنه، فأتاه من تلقاء وجهه وسأله، فقال له: فارقها. قال: يا رسول الله، امرأة تقود. فقال له: كيف وقد قيل، وفي رواية: فنهاه عنها وأمره بفراق هذه المرأة، فطلقها وتزوجت رجلا بعده. فهذا الرجل لما نزلت به نازلة إنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفيه، فما ينبغي لمن تنزل به مثل هذه النازلة أن يتلكى أو يتباطأ. أحيانا إنسان يستغرب لما يأتيه مثلا رجل طلق الطلقة الثالثة وشاكك فيه، ومع ذلك عايش مع امرأته، ويأتي بعد شهر وشهرين وثلاثة ليسأل إذا كانت هذه الطلقة وقعت أم لا، مع الناس الثالثة يعني التي تبين المرأة بها بينونة كبرى. يعني هي لو طلقة الأولى أو الطلقة الثانية، والرجل مثلا عاشر امرأته وطلع في الآخر أن الطلقة دي محسوب عليه، خلاص أهي امرأته، لكن يعني ما أشهد على الرجعة مثلا، خلاص أمر بسيط. لكن تكون الطلقة الثالثة ومع ذلك يدعي المسألة، والمرأة تدعي المسألة، وبعد شهر أو شهرين أو ثلاثة يجي، وأحيانا يجي وقد طلق الرابعة والخامسة والسادسة، وعايش مع امرأته بقاله شهر وشهرين وسنة وسنتين إلى آخر هذه المسألة. وأكثر هؤلاء الناس بكل أسف يذهبون إلى أجهل الناس بمثل هذه المسائل، فيذهب لمقيم شعائر أو مؤذن في مسجد أو لمأذون شرع، والمأذون الشرعي رجل بيوثق ويكتب، لكن أغلبهم لا يعلم شيئا عن مثل هذه المسائل، إنما سمع كلمة وتلقف كلمة أخرى وظن أنه فقيه، وإنه هو ده شغلته يطلق ويجوز، فيبقى من حقه أنه يفتي في الطلاق والزواج. وهذه طبعا محنة كبرى، مشكلة عظيمة. أي إنسان يعرض له سؤال في دينه لا بد أن يطلب البراءة لنفسه، بأن يجعل الحجة بينه وبين ربه أعلم الناس. ولعلكم تذكرون حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان في صحيحيهما في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. الرجل ده سأل الراهب الأول، قال إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له لا، فقتله. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم، هكذا تقول الرواية. الأول راهب هكذا وصف مطلق، والثاني راهب عالم. فأكثر الناس بتختلط عليه الأزياء، لا يستطيع أن يميز العالم من شبيه العالم، لا سيما إذا كان هناك حرب ضروس على أهل العلم. وكثير من الناس لمجرد أن يتزيى بزي العالم صار منهم. النهاردة العمة والككولة ياخد بالك، دي مثلا زي معروف ان ده زي اهل العلم، واخد بالك كم من جهلة يلبسون هذا الزي بالالوف بالمئات بالعشرات، المهم انه عدد يلبس هذا الزي. وليس كل من تزيى بهذا الزي كان من اهل العلم، ولكن منطبع عند الناس ان كل من تزيى بهذا الزي فهو من اهل العلم. فالناس لا يفرقون بين العالم وبين شبيه العالم، ومن هنا تأتي المحنة، ان يستفتى غير العالم فيفتي. فلجهاد لا بد أن تميز، زي ما أنت عارف الأطباء وعارف درجات الأطباء وعارف أن في فرق ما بين عميد الكلية ورئيس القسم، وما بين الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس والمدرس المساعد والمعيد والممارس العام، أنت عارف القصة دي كلها وهدلك، وعارف درجات الأطباء. يبقى إنسان مريض مثلا بمرض عضال يقول له روح لممارس عام ما يرضاش، لا لازم يروح لأستاذ كبير ويكون أستاذ قديم وعارف ويسأل وهدلك. زي برضو اللي رايح يحج عارف فروق التذاكر وعارف ان المكتب ده اغلى من المكتب ده، ومع ذلك مش عارف هو رايح السعوديه ليه، وكذلك يعني عارف كل حاجه الا الحج، ماشي رايح عشان يمشي ورا الناس، باتوا في مزدلفه يبات، عدوا مزدلفه عدوا وراه، تاخذلك ازاي؟ فضاعت عليه العباده بسبب هذا الاهمال. يبقى انت رجل تعلم او ينبغي ان تعلم انه لا حياه لك اذا كنت تريد الدار الاخره، لا حياه لك الا باهل العلم، وحاجتك إلى أهل العلم أمس من حاجتك إلى الطعام والشراب. خلاص، فإذا كنت تعلم هذه الحقيقة فلا بد أن تبذل وسعك في معرفة طبقات العلماء الربانيين، معارف العلماء اللي ممكن تستفتيه 5-6، يبقى ما لقيتش ده أسأل ده، ما لقيتش ده أسأل ده، واخدلك. وإنسان يزداد عجبه من واحد يقول له أنا بتصل بك من شهر ويتكلم في مسألة خطيرة وعد حدود ربنا فيها في خلال الشهر الماضي، طب ليه ما سألت؟ أصلا اتصلت وما لقيتكش، افترض أن أموت خلاص مش هتلاقي حل. فهذا إهمال لا يعذر صاحبه به، إهمال لا يعذر صاحبه به. يبقى إحنا عارفين نبحث، ويبقى حياتنا طالما إحنا نريد الدار الآخرة بحياتنا كلها مربوطة بهؤلاء الذين يدلوننا على الله تبارك وتعالى. فلأجل هذا يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالوا كما ذكرت في الدرس الماضي أنهم مروا على فلان من الأنصار وفلان من الأنصار ولم يسألوه، إنما قصدوا أن يذهبوا إلى عبد الله بن عمر. ولأن العالم كلما كان متينا في علم أراحك، أنت عارف يعني مثل الإنسان اللي هو مش محقق في العلم زي مثل الطبيب اللي مش عارف يشخص، يديك أف الدواء واخدلك دواء وبل دواء، الدواء يبطل مفعول دواء، تاخدلك إزاي؟ أه بيجرب فيك وأنت اللي بتدفع الثمن، أه مش عارف يحدد المسألة فيقول لك اديله كذا واديله كذا واديله كذا، واخدلك. والصيادلة طبعا هم اللي بيكتبوا من وراء العملية دي، واخدلك اللهم لا حسد. فالمهم إن الراجل مش عارف يشخص، فتدفع مثلا 200 جنيه دواء، لا انا عايزك تروح تدفع 200 جنيه كشف ويديك علبة دواء ب10 جنيه، يقوم بقى الادويه دي كلها كيماويات هتدخل بدنك، يقوم انت تستريح من العمليه دي. عرفت ازاي؟ لان كل دواء له اثر جانبي. فانت روح ادفع 200 جنيه للدكتور يديك علبة دواء واحد، وما تدفعش 10 جنيه للدكتور يديك ب200 جنيه دواء، تاخد بالك ازاي؟ فهو الرجل اللي هو مش متين في العلم يحيرك، يقول لك ايه؟ بتساله مثلا عن سؤال يقول لك خد الاحوط، واخد بالك؟ خلاص خد بالاحوط، الاحوط معناه ايه؟ معناه الاشد، مش كده؟ خد بالاحوط يعني الاشد، خد بالاحوط يعني الاشد. فلا تزال انت في شده دائما دائما واخد الايه؟ ماشي في العريض يعني، وكذلك ازاي؟ تيجي تدور على يسر الدين، الدين بيقول الدين يسر ولا مشدود، وكذلك وحياتي مشدوده، ليه؟ هو فين اليسر اللي في الدين؟ مين اللي ضيعك؟ اللي مش عارف يوصل للحكم الشرعي. قال سفيان الثوري رحمه الله وقد وصف هذه الحال، قال انما العلم هو الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. كل الناس يقول لك خذ بالأحوط خذ بالأحوط خذ بالأحوط، إنما العلم إيه؟ الرخصة من ثقة، عالم فاهم القضية، فاهم عارف كويس قوي كيف يفهم. تروح تقول والله أنا بشغال في شركة، وصاحب الشركة راح جاب قرض ربوي خلاص وعمل بضاعة والكلام ده، طب أنا كرجل عامل هل أنا يضيرني شيء من القرض الربوي اللي صاحب المصنع ولا صاحب المحل جابه جاب بضاعة ليه؟ لو مش محقق مثلا ولا خد الأحوط وسيب الشغل، طب أنا أسيب الشغل أروح فين؟ واخدلك إزاي؟ لكن الصواب إنه لا يضير شيء، ده راجل جاي على بضاعة ببيعها بضاعة حلال، واخدلك إزاي؟ فلا يناله شيء مما فعله هذا الإنسان، واخدلك؟ زي مثلا مرتبات الموظفين، هو من مرتبات الموظفين مش بيطلع البيت المركزي أبو الربا كله، ها؟ طيب أنت إيه بقى مرتبك حلال ولا حرام؟ يجي الإنسان الجاهل بقى يقول لك لا المرتب حرام، إيه اللي حرمه؟ العبرة بالعمل المباشر اللي أنت بتؤديه، واخدلك؟ ممكن تكون في دولة أمير المؤمنين وبتعمل عمل مباشر حرام يبقى ملك حرام والدولة مسلم، مفيش علاقة في المسألة، أنت عملك المباشر حلال، البشر عمل حلال، أعطوك الراتب ولا يهمك. الصحابة كانوا بيأجروا نفسهم عند اليهود، كانوا شغالين عند اليهود، واخدلك؟ وكانوا بياخدوا الأجر من اليهود، ومعروف اليهود بيجيب فلوسه إزاي، واخدلك؟ فكل ما ترتقي وتطلع لطبقات العلماء أنت اللي تستريح، واخدلك؟ وبيكون على فتوى العالم المتمكن من النور والبهاء ما لا تجده في فتوى طالب العلم أو المبتدئ أو الذي لم يحرر العلم. وعندنا مثال من أمثلة كثيرة، ولكن لعل إن شاء الله إذا يعني في أثناء الدرس نذكر إيه هذه الأمثلة في مناسباتها، لكن أذكر مثالا يبين قدر العالم الفاهم. في سنن الترمذي من حديث زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المراد وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال زر فلما رآني أي صفوان بن عسال قال ما جاء بك يا زر؟ قال فقلت ابتغاء العلم، فقال لي إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال ذر له إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك عنه شيء؟ شوف الحلاوة في الله. أولا أول ما صفوان شاف ذر قال له إيه اللي جابك؟ قال له العلم. قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، أهو ده الفقه. أول ما شافه جاي وعارف طلب العلم اداله الجايزة، إيه الجايزة؟ إن الملائكة لتضع أجنحتها، ده بقى لو جاي من بلاد واق الواق وجاي مكسر سيحيا بهذه البشرة، واخدالك؟ اداله البشرة على طول، ليه؟ لأن الإنسان متركب فيه محبة الأجر ومحبة أن يبشر ومحبة الخير، ربنا خلقه كده، واخد بالك؟ خلقه كده، عشان كده تجد دايما العمل اللي له أجر الناس بتتهافت عليه، والعمل اللي ما فيهوش أجر الناس بتتركه. يعني شوف مثلا القطاع الخاص والقطاع العام. القطاع الخاص لما مثلا يقول لك إيه إحنا بنشتغل بالقطعة، القطعة بجنيه، واخد بالك؟ يوم اللي بيشتغل يقول لك إيه؟ يقول لك يفضل شغل في النهار يقول لك الإيد البطالة نجس. ما انا قاعد بقى ليه بقى اشتغل، يدخله في اليوم 100 جنيه 200 جنيه 50 جنيه، واخد بالك؟ وتلاقي عنده حماس وشغال ليل نهار ومتعبش. في القطاع العام تشتغل ما تشتغلش انت بتاخد مرتبك، عشان كده القطاع العام مثلا يقول لك ايه خسائر عمر افندي 100 مليون جنيه، واخد بالك؟ ونعاقب المدير بان احنا ننقله بنزيون، واخد بالك؟ ويبتاع بنزيون خسران 100 مليون جنيه يجوا عمر افندي عقوبه، عرفت ازاي؟ والدنيا ماشيه كده، ما تلاقيش البعكاكه دي في القطاع الخاص. فالخاص ده ماشي على دراسه الجدوى وناس حاسبينها صح، واخد بالك؟ وكل ما يدوا رواتب للموظفين والكلام ده الموظفين تتفتح شهيتهم وينتج، ينتج، واخد بالك؟ كل ما تديله وتريحه ينتج، يبقى عنده نوع من الايه؟ نوع من الولاء. ده ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس على كده، لاجل هذا نصب الجنه والنار، وقال اللي يعمل كده يدخل الجنه وياخد قد كده، واللي يعمل كده يدخل النار وينزل قد كده، واخد بالك؟ فمسألة الجنة والنار دي هذه مسألة الله عز وجل نصبها لما خلقه في فطر الآدميين. عشان كده اللي يجي يقول لك يعني مثلا زي ما ينسب لربيعة العدوي، اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك، ده كلام ليس له خطام ولا زمام، وكلام غلط كله، واخد بالك؟ وبكل أسف الجماعة اللي هم زي أبو حامد الغزالي مثلا في حلم الدين يسمي بقى اللي بيشتغل ويراقب الجنة والنار دول تجار، يقول لك في عبادة التجار وعبادة الخواص وعبادة خواص الخواص. إيه عبادة التجار؟ يقول لك اللي بيبص للجنة والنار، وهذا الكلام كلام خطير لأن فيه اتهام للأنبياء. وخذلك لما رجل النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا تقول في صلاتك، فقال له أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. انت عملت له كلام كتير قوي قوي أنا معرفوش، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أقول شكر من كده، إنما الكلام الكتير اللي انت بتقوله ده أنا مش حاضر. فقال عليه الصلاة والسلام له حولها ندندن، كل الكلام الكتير اللي انت سمعه أخرته إيه؟ نعوذ بك من النار ونسألك الجنة، أدي أخرته. واخد بالك إزاي؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن يدل على إن دي غاية من الغاية، أو هي غاية الغاية. كيف والله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إزاي يستهين بالمسألة دي ويقول لك لو بتعبد ربنا عشان الجنة يبقى أنت تاجر؟ تاجر يعني إيه؟ يعني بتعبد ربنا من قلبك. وهذا الكلام كله مناقض لأدلة القرآن والسنة. بل العجب العاجب أن يقول إنسان هذا الكلام، إن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. هل هو حيشوف ربنا فين إذا ما دخلش الجنة؟ ما هو لازم يدخل الجنة عشان يشوف ربنا. واخد بالك ازاي؟ فلما يقول لا إذا كنت بعبدك عشان جنتك ما تدخلش جنتك، طب ما أنت مش هتشوف. واخد بالك؟ فده كلام لا يستقيم، كلام ليس له خطاب أصلا. لأن أعظم نعيم الجنة على الإطلاق أن ترى الله سبحانه وتعالى. والذي لن يدخل الجنة لن يرى الله سبحانه وتعالى. فأنا لما أقول أسأل الله الجنة يعني أسأل الله رؤيته، اللي هو أعظم نعيم الجنة على الإطلاق. واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر بقى الجنة والنار وذكر العقوبات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثواب والعقاب، كل ده لما فطر الله عز وجل خلقه عليه من محبة الأجر والنظر إليه. وقل أن تجد رجلا لا ينتظر أجرا فيفلح، بل يعني أنا بقول قل كاحتراز، لكن أنا بيني وبين نفسي كده أجزم جزما أن الذي لا ينتظر الأجر فاشل. والأجر مش لازم يكون أجر دنيوي، لأن الذي يحتسب وجه الله ما هو ده أجر. يعني انا النهارده هعمل عمل مش هاخد عليه فلوس ولا عايز عليه حاجه، انت بتعمل ايه؟ يقول لك لوجه الله. طب ما هو ده اعظم الاجر. اذا لا يوجد انسان اصلا يمكن ان يحرك ساكنا الا اذا علم انه ماجور. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول الصحابه في الجهاد قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض يتقاتلون. واخد بالك؟ ولما الصحابي اخذ السهم فرأته وقال فزت ورب الكعبه، لين عارف. والصحابي اللي هو كان يعني ياكل التمرات، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر أو في غزوة أحد، فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مالي عند ربي إن قتلت في سبيل، قال لك الجنة. قال إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات ورمى بالتمرات وقتل حتى قتل. يعني يقول يعني اللي حجزنا عن الجنة هي التمرات دي ورمى التمرات في الأرض. إيه اللي حفزه بقى؟ قال له الجنة. واخد بالك؟ فده من فقه الصحابة. لما تشوف واحد بقى طالب علم واخد بالك جاي من مسافات طويلة وجاي لك عشان يقول لك أنا جاي أسألك في مسألة، قل له أبشر أبشر وأمل. وإذا كان عندك بقى بشرى من بشريات النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هؤلاء قلها، ليه ده كده بتمسح عنه التعب؟ واخد بالك إزاي؟ فده فقه الصحابة. أول ما استقبله جاي ليه؟ قال له جاي أطلب العلم. قال له إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. واخد بالك؟ ثم بين زر ابن حبيش ما الذي أخرجه؟ قال له إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين. حك يعني المسألة عنده يعني فيها ايه؟ فيها شك، مش عارف يجزم بالحكم في المسألة. واخد بالك؟ فخرج الى صفوان بن عسال. طب لماذا اختار صفوان بن عسال؟ قال له وكنت امرأ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هذا هو الذي اخرجه، عارف طبقات العلماء وعارف ان اعلم الناس في هذه الامة هم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يذهب لادون منهم، لم يذهب لادون منهم، يبقى عرف يختار. ده نفس الكلام اللي احنا ايه بنقوله. قال وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ما قالوش إيه رأيك؟ لا، قال فهل عندك عنه شيء؟ طلب الدليل، لكن أنت تطلب الدليل ما تسلمش عقلك لأي حد. اسأل عن الدليل ليس وجوبا، ولا تسأل تعنتا، إنما اسأل لتستضيء ولتزداد إيمانا. ان لما تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم له حكم في المساله انت بتسلم، لو انت بتحبه بتسلم. ولو خالفك اهل الارض جميعا وعندك الحديث بيبقى عندك قناعه ان انت صح. غير لما يلقي لك الفتوى ساذجة، يعني عارية عن الدليل. أنا لما بطلب الدليل من المفتي ما بطلبش الدليل عشان أمتحن المفتي ولا علشان أعجزه أبدا، أنا بسأل الدليل لأزداد إيمان، ولأن الدليل هو بهاء الفتوى، ولأن الناس عندها تسليم لله ورسوله، تسليم باطني كده لله ورسوله، كل ده بيعطي الفتوى هو. أي بيقول له فهل عندك عنه شيء؟ يبقى المرد الفتاوى كلها للنبي عليه الصلاة والسلام. ومهما خالفه من أحد من أهل الأرض فالقول قوله. وأنا والله أتعجب من الذين يقولون إذا أفتى عالم، وبكل أسف هذا الكلام مدون في الكتب التي تتكلم عن أدب الفتوى المفتي المستفتي، يقول لك إذا أفتى عالم من الأئمة المجتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعي والناس دول، إذا قال في حاجة حرام ثم رأيت في حديث أنه حلال، قال لك فخذ بفتوى العالم. طب إيه مستقيه يعني ليه ناخذ بفتوى العالم؟ قال لك أصل العلماء قبل ما بيفتوا بالفتوى بيجمعوا الأدلة في الباب، فقد يكون فيه مثلا دليل خاص ودليل عام، يوم يسلط الخاص على العام، دليل مطلق ودليل مقيد، يسلط المقيد على المطلق، وفي ناسخ ومنسوخ، يسلط الناسخ على المنسوخ. فقال لك العالم في الأصل إن هو بلم الأدلة كلها وبعدين يسلطها على بعضها ويطلع لك بالإيه بالحكم. فقد يكون الحديث اللي انت قريت فيه إنه حلال قد يكون منسوخا، ها؟ قد يكون مقيدا، قد يكون مخصصا وأنت لا تدري. يبقى فتوى العالم أسد خلاص. أنا بقول مع احترام الشديد للنية وللكلام ده، هو هذا الكلام مرفوض. ليه؟ أنا حنزل تحت خالص، مش هتكلم بقى في وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء دول عارفين كده وهم الذين أوصلوا هذا الكلام. لكن أنا عايز أقول حاجة، نزل حديث النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة قول عالم آخر، خلي مالك الحلال، بدل ما أقول لك الحديث الحرام هقول لك الشافعي الحرام، إيه رأيكم؟ قال لك بقى يبقى أنت مقلد، فقلد الأعلم والأدين والأورع من وجهة نظرك، وإذا كنت أنت شافعي قلد الشافعي، وإذا كنت مالكي قلد المالك. ألا يعني يبقى لما يبقى قول المالك في مقابل قول الشافعي تقول لي خد بيه، ولما أقول لك قول النبي تقول لي أصل احتمال يكون مخصص، أصل احتمال يكون مقيد، أصل احتمال يكون منسوخ. طب ما أنا عايز أقول حاجة أحسن من كده وأقوى من كده، هو مش احتمال العالم يكون غلطان؟ ها؟ لما قال مكروه ولا قال حرام مش احتمال يكون غلطان ولا معصوم من الغلط؟ طب ليه ما أوردتش المسألة دي على قول العالم؟ وقلت من المحتمل أن العالم مخطئ، من المحتمل ان العالم لم يبلغه لا تخصيص ولا نفس ولا تقييد ولا الكلام ده، وارد ولا مش وارد؟ وارد طبعا، واخد بالك؟ والادله على ذلك اشهر من ان نذكرها في هذا الباب. كفايه مثلا اذكر مثال واحد، رواه البيهقي في السنن سند صحيح عن ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن تخليل البراجم، تخليل البراجم لما بين الاصابع ده في الوضوء، هل تخلل كده وبتاع اصابع ايديك ورجليك ولا لا؟ فقال مالك ليس هذا على الناس ولا اعلم فيه سنه. ابن وهب بقى لما خف المجلس قال لمالك كيف تقول ذلك وعندنا فيه سنة؟ قال له ما هي؟ قال حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة ومش عارفين عن المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل ما بين البراجم. فقال مالك له هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. إيه رأيك بقى مالك اللي لم من علمه وجمع أهو حاجة ما عرفهاش أهو، واخدلك إزاي؟ قال ما سمعت به إلا الساعة. قال من ابن وهب فكان إذا سئل بعد ذلك عن تخليل البراجم يفتي بحديث المستورد بن شداد. وأنا ذكرت مالك وعندنا من هو أعلى طبقة من مالك، عمر بن الخطاب، يا متونة خفيت على عمر وعثمان وعلي وعلى أبي بكر الصديق كمان، عرفت إزاي؟ والشافعي بيقول ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة إن العالم يغلط دي مسألة سهلة ومسألة وردة جدا، فلماذا لم نورد مثل هذا الكلام على قول العالم وعملين نورده على قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إذا كان هناك فتوى لعالم بحرام أو حلال وعندك حديث صحيح يعارض هذا فخذ بالحديث، واخدلت الكلام ده في حالة إيه؟ عدم وجود عالم يحللك الإشكال. لكن إذا كان في عالم موجود بتقول والله أنا الفتوى بلغتني الفتوى عن مالك كذا أو عن شافعي عن أي أحد من العلماء المجتهدين، ولكن أنا وقعت على حديث بيخالف الكلام ده، فايه تخريج الكلام ده ازاي؟ هل العلماء بيخالفوا الادله؟ يقول لك لا اصل كذا اصل كذا، هيخرجها لك الان. لكن كلامي انا خذ بالحديث بلا ادنى تردد في حالتي إذا وجدت حديثا صحيحا يناقض فتوى لعالم ولم تجد أحدا يحل لك الإشكال، يبقى تأخذ بالحديث حتى تجد من يحل لك هذا الإشكال. وهذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وبهذا أوصانا العلماء المجتهدون جميعا، كما قال الراجز في تلخيص أقوال هؤلاء العلماء: وقول أعلم الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل. قول أعلم الهدى لأئمة المجتهدين: لا يعمل بقولنا بدون نص، يعني هذا كلام مقبول. وقول أعلم الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قال في الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة قصاراها إن لو في حديث وفي فتوى لعالم اجعل الحديث فتوى لعالم آخر، ده على سبيل التنزل، وإلا إحنا لو حبينا نقرر المسألة تقريرا صحيحا لما ترددنا في تقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على فتوى العالم كائنا من كان. خلاص، هو ده الأصل الذي لا ينبغي أن يمتري فيه إنسان. فزر بن حبيش بيقول لصفوان بن عسال المرادي: وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك عنه شيء؟ يبقى ده طلب الدليل، ولم يسأله عن رأيه في المسألة، إنما سأله هل النبي صلى الله عليه وسلم له حكم في المسألة أم لا. فقال صفوان ابن عسال المرادي قال: أمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، لكن من جنابة أو غائط أو بول. ادالوا لإيه؟ الفتوى التي أفتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ إذا هبت رياحك فاغتنمها. فإذا لقيت العالم وليت العالم صدره منشرح اسأل، ما تسألش سؤال واحد، اسأل سؤالين وثلاثة واربعة، طالما انه ايه ان صدره منشرح، لكن لقيته كده مكلح وشه كده وزهقان او تعبان او كده، لا تضجره، ها لا تضجره، ولكن اتركه، لان انت عارف الانسان كل ما يكون صدره منشرح كل ما يكون مواهبه احسن في اخراج الادله واخراج العلم والكلام ده. فلما حصل الحوار ده وصفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه بشر زر بن حبيش وقال له ان الملائكه لا تضع اجنحتها الى اخر الكلام، وسالوا لا منه انشراح ام سالوا ايه؟ سالوا سؤالا اخر، وكان السؤال الاخر ايضا في منتهى الاهميه. قال له: هل تذكر في الهوى شيئا؟ فصفوان بن عسال لقطها على طول، ما قالوش هوى ايه؟ اي هوى تقصده؟ هوى الزوجه ولا هوى الاولاد ولا هوى المال ولا الهوى هوايا؟ ها؟ تسأل عن أي هوى أنت عايزه بالضبط؟ لا، هو عارف كل بني آدم له سمت، ها؟ ما يجيش بقى واحد مثلا عليه سمت العلماء والكلام ده وتيجي تقول له أي هوى تقصد؟ ما أنت عارف، عارف لونه، وعارف إن اللي زي ده هو ما يطلعش إلا حاجة متعلقة بالآخرة برضه، ودي برضه يدل على فهم الصحابة، لم يسأله إنما أعطاه الدليل مباشرة. فقال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. صوت جهوري يعني صوت عالي جدا، وعمال يصرخ من اواخر ايه الركب على النبي عليه الصلاه والسلام. فقال: فقلت له: ويحك اغضض من صوتك، اولم تنهى عن هذا؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، واخد بالك؟ يبقى انت نهيت انك انت ترفع صوتك. ويحك اغضض من صوتك، اولم تنهى عن هذا؟ فقال: والله لا اغضض، واخد بالك؟ وعمال ايه؟ عمال يزعق على اخر. فقال: يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. انا بحب واحد قوي بس هو فوق، رجل عابد وصوم وقوم وزاهد والكلام ده، وانا مكسل وتحت خالص وبحب ونفسي ابقى معاه، فايه الحكم؟ هل هنفترق ولا برضه هبقى معاه؟ الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، لان عمله ادنى من اعمالهم. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته. يا سلام على حسن الخلق، النبي عليه الصلاه والسلام الثاني بيجعر على اخره ام رافع صوته زي صوته، ليه؟ علشان يؤنسه، علشان الأعراب ما يحسش بإحراج، يقول لك تمام رفع صوته اهو، واخد بالك؟ وده من حسن خلقه عليه الصلاه والسلام انه اجابه على نحو صنيع الاعراب، واخد بالك؟ زي مثلا ايه الحكايه اللي ربما اكون حكيناها في الدروس الماضيه، لما اظن امير المؤمنين بيسال الشعبي او غيره بيقول له كم عطاءك؟ قال 2000، قال ويحك، المفروض 2000، لكن قال لحن امير المؤمنين فكرهت ان اعرب، يعني امير المؤمنين غلط، المفروض يقول كم عطاؤك وينطق صح. فهو ام قال له 2000 وام غلطان هو كمان مغلط نفسه عشان ما يبقاش هو يعني صح وامير المؤمنين غلط، فتبقى شكلها وحش، تاخدها ازاي؟ فلما غلط كانت غلطته احسن من اصابه امير المؤمنين وادب يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال له ايه بنحو من صوته، يعني رفع صوته عالي، وقال له ها ام، ها ام يعني لبيك، انا حاضر انا جاهز، تاخد بالك؟ قال ها ام. قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال المرء مع من احب. وفي حديث انس في الصحيحين قال فما فرحنا بعد اسلامنا كفرحنا بهذا الحديث. وقال انس فانا احب ابا بكر وعمر وان لم اعمل بعملهم، وطبعا ده في دلاله على المحمده في رفقه الصالحين، يعني شوف لما يكون واحد بحب راجل صالح راجل فاضل، فاذا رفع الله عز وجل هذا الفضل يوم يرفع اللي بيحبه كمان. وانتم عارفين الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره، لما كان جماعه يذكرون الله عز وجل، فجاء رجل يطلب حاجه من احد الجلوس، الرحمه نزل والسكينه، فقال الملك يا رب ان فيهم من ليس فيه، رجل جاي الحاجه، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، عشان خاطره هنرحمه، عشان خاطر اللي جاي اللي ده هنرحمه. فشوف الصحبه ازاي مفيده، ده ربنا سبحانه وتعالى نوه بكلب اهل الكهف وهو في الاخر كلب، ها لما صاحب الصالحين صاحبه ولازمهم فنوه الله به في قران يتلى الى يوم يبعثون او الى يوم يرفع الله عز وجل القران من الارض. والمجاوره لها تاثير عظيم. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول المرء مع من احب، وهذا ثم لا زال يحدثنا حتى حدثنا عن الباب اللي هو باب التوبه اللي ما بين عضاضتي الباب مسيرة 40 عاما، وفي رواية 70 عاما لا يغلقه الله عز وجل حتى تخرج الشمس من مغربه. فشوف بقى زيد بن حبيش كيف رجع، رجع بأحلى بشرتين، التوبة وبشرة ايه المرء مع من أحب. وهذه البشرة الثالثة كمان إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بباطل. فأنت لما تسأل عالم فاهم أنت بتستريح، وبيعطيك جملة من البشريات، وترى على كلامه من النور ما لا تراه على كلام غير المتمكن أو الذي لم يحرر العلم. يبقى إذن أول درس نستفيده من هذه الجزئية هي أن نتحرى من نسأل، أن نتحرى من نسأل، ثم لا نخالف أهل العلم في فتواهم حتى لو كانت على خلاف مرادنا. الفائدة الأخرى هي الرحلة في طلب العلم. الحقيقة الرحلة في طلب العلم إذا ذكرت إنما يذكر أهل الحديث، هم الذين رحلوا، ولما تفتح كل الكتب لا تجد أحدا رحل وتعب مثل أهل الحديث. وطبعا الرحلة في طلب العلم سنة الأنبياء والصالحين، وأنتم تذكرون رحلة كليم الله موسى إلى الخضر، والحديث في الصحيح من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما موسى عليه السلام يعظ بني إسرائيل يوما إذ رقت القلوب ودمعت العيون، فلما ولى تبعه رجل فقال يا كليم الله هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ فقال له لا، فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، كان يقول الله أعلم، واخذلك؟ فقال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي ربي كيف لي به؟ قال خذ حوتا أو نونا، واخذلك؟ النون اسم من أسماء إيه؟ الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا أي صاحب الحوت، ها؟ ولا تكن كصاحب الحوت، تصبر الحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اللي هو إيه؟ ذو النون، واخذلك؟ النون اللي هو الحوت. وأي سمك اسم نون، وهذلك السمك اللي انت بتاكله ده اسمه ايه؟ اسمه نون او اسمه حوت. قال له انت هتروح مجمع البحرين وعبدي هذا هناك وتاخد معاك حوت أو سمكة مشوية، واخدلك أول ما السمكة دي ترجع لها الروح اعرف إن هو في المكان ده، واخدلك. فالمهم كان معه فتاة يوشع بن نون، وقال له ايه بعد ما مشي بقى مسافة كده، قال له طيب انا هنام وانت راقب الايه، راقب الحوت. فطبعا موسى عليه السلام نام والحوت ام ايه، ربنا رد له الروح، نط من المكتل وقفز في البحر. مكتل حاجة دي الايه الحالة كده، واخدلك. فسبحان الذي احياه، اول ما نزل في البحر امسك الله عليه جرية الماء، زي ما يكون ايه بقى عليه ايه، زي ما يكون باترينا ازاز كده ممشيش، وقف في مكانه، واخدلك ازاي. فكان سربا للحوت وعجبا لموسى وفتاة. فالمهم ان ايه يوشع بن نون فتاة قال يعني هصحي خليه نايم واما يصحى اقول له، واخدلك. فلما صحي قال له يلا يلا عشان ندرك، فنسي يقول له ايه الحوت. المهم فضلوا ماشيين يوم بليلة، وبعدين قال له ايه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصا ناكل بقى. قال له ده نسيت، ده انت عارف مكان ما نمنا الحوت نط في البحر، واخدلك. فارتد على اثارهما قصص، قعدوا يقصون ايه اقدامهم مرة اخرى يعني يرجعوا تاني للمكان اللي هو هناك. فاول ما راح هناك وجدوا رجلا متجسرا بايه بعباء، فالقى عليه موسى السلام فقال له وهل بارضي سلام، من انت؟ قال انا موسى. قال انت موسى بني اسرائيل؟ قال نعم، واخدلك. فقال يا موسى اعلم انني على علم علمنيه الله لا تعلمه انت، وانت على علم علمكه الله لا اعلمه انا. خلاص، اول ما بداوا يركبوا بقى السفينه، الناس اللي اصحاب السفينه عارفين الخضر العبد الصالح، فاركبوه بغير اجر، يركب مجانا واللي معاك كمان. فلم يفجأ بقى موسى عليه السلام إلا والخضر يقلع إيه لوحا من السفينة، فاعترض عليه فقال قوم حملونا بغير أجر تفعل هذا في سفينتهم، فأنكر عليه وقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر، قال صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا، واخذلك إزاي. المهم إن والمركب ماشي جاء عصفور على المركب ونقر إيه أخذ كده قطرة ماء، فقال له الخضر يا موسى إن مثل علمي وعلمك مع علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من البحر، تخبرك إزاي؟ الشاهد من الحديث أن موسى عليه السلام رحل إلى الخضر لأجل أن يحصل جزئية مع اعتقادنا، وهذه المسألة فيها إجماع أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر لا يشك أحد في ذلك، وأن موسى عليه السلام أعلم من الخضر لا يشك أحد في ذلك، ومع ذلك أراد الله عز وجل أن يعلم نبيه كيف يرد العلم إليه إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يهجم على الغيب وعلى ما لا يعلم، فأدبه بأن علم الخضر أشياء هي في ظاهرها مناقضة للشرع. خلي بالك، لأن بعض الناس الجهلة يقول لك أصل الخضر معاه علم لدني، والعلم اللدني علم الباطن، واخدلك. فأنتوا بتطلعوا ظاهر النص وإحنا بنطلع روح النص، واخدلك. هم ليه بيطلعوا روح الناس؟ عايزين ايه يغطسوا كده وهم مطلعين، يقولك اصل ده انت متعرفوش، اصل انت من علماء الشريعة. علماء الشريعة يعني ايه؟ يعني الظاهر، واخدالك ازاي. لكن الرجل ده عنده علم لدني، علم لدني يعني مخالف، وعشان كده لما تقرأ طبقات الشعراني شعرك يشيب من الايه، من العلم الباطل، مش الباطن ده، العلم الباطل بتاعه، واخدالك. يقولك هو النهاردة الخضر لما قتل النفس هو ده جائز؟ موسى عليه السلام لما أنكر على الخضر كان محقا في إنكاره، ما اعترض موسى عليه السلام اعتراض خطأ مش في موضعه، اعترض اعتراضا صحيحا، وذلك قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ولما ألع اللوح قال له لقد جئت شيئا إمرا. إمرا ليه؟ لأن إمرا السفينة دي مثلا راكب فيها 300-400 هيفتصوا كله هيغرقوا، يبقى الضحايا أكثر، عشان كده عبر بقوله امرا ما قالش نكر. الامر يعني الشيء المنتشر، الشيء المنتشر، واخدالك. في الحديث خير المال فرسة مأمورة وسكة مأبورة، على قول من صح الحديث، الحديث فيه نظر من جهة صحته. فرسة مأمورة يعني كثيرة النتاج بتولد على طول، واخدالك ازاي. وفي قوله تبارك وتعالى واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيه، امرنا اي كثرنا مترفيه، واخدالك ازاي. ففسقوا فيه وفي حديث أبي سفيان حديث ابن عباس عن أبي سفيان في مطلع البخاري حديث هرقل يعني قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أمر يعني فشى وانتشر واخدك إزاي. فاعتراض موسى عليه السلام اعتراض صحيح كيف يقتل لكن الخضر معاه غيب أراد الله أن يعلم موسى عليه السلام فأتى له بما يناقض الشرع الظاهر عند موسى عليه السلام عشان يقول له إن فيه علم آخر أنت لا تعلمه سبق في علم الله عز وجل أن هذا الغلام كافر لن يسلم وإذا عاش سيكون كافرا وإذا كبر سيكون كافرا كما في نفس هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. طب من يعرف الخواتيم؟ سبحان الله موسى عليه السلام ما عنده علم ما أعطاه الله علم أن الغلام ده هيموت كافر لكن أعطاه للخضر ارتزاي؟ لا القصة كلها أن الله عز وجل أراد أن يعلم موسى أن فيه أعلم وخلاص حتى يتواضع له. ثم إن في قول موسى عليه السلام أول ما التقى مع الخضر قال له عبارة في غاية اللطف وفيها أدب لطالب العلم وإحنا إن شاء الله سنقف يمكن المحاضرة القادمة أو التي بعدها على جملة من أدب طالب العلم لما يأتي دورها في الحديث. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف رغم قصر الجملة إلا أنها احتوت على جملة من الآداب الشرعية. قال له هل أتبعك؟ فجعل نفسه تابعا والخضر متبوعا وده في تواضع وهضم لحظ النفس مع فضل موسى عليه السلام على الخضر وذلك جعل نفسه تابعا وجعل الخضر متبوعا وده تواضع لابد للطالب أن يتدثر به وهو ذاهب لأي شيء إن شاء الله يكون الطالب أعلم من الشيخ طالما لبست ملابس التلميذ كن تلميذا لما تروح عند الشيخ وتعمل شيخ عيب هذا مخالف لأدب الطلب بل تظل تلميذا خلاص هل أتبعك وبعدين جعل طلبه سؤالا حتى لا يهجم على الشيخ ويدي للشيخ الفرصة يجاوب عليه أو لا ما يقولوش أنا جاي لك وضيف 3 أيام وأنا قاعد ما ينفعش فرض عنده ظروف فرض أنه مش مهيئ أن يلقاه واخدلك فأنت لا تحرج عليه ما تقولوش بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الضيف 3 أيام وتوقعه في الحرج لأنه مش هيقدر يقول لك مش هستضيفك لأن الألك مش هستضيفك يبقى مخالف للحديث يبقى ضيع الحق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حق الضيف يبقى برضو الواحد إيه يعطي فرصة هل أتبعك استفهام عايز جواب يبقى اديت الفرصة للشيخ ولم تحرج عليه واخبرك ده أول شيء ثاني شيء أنه جعل نفسه تابعا وجعل شيخه متبوع هل أتبعك على أن تعلمني فنسب نفسه للجهل ونسب شيخه للعلم خلاص مما علم فقوله من ما أي أنا لا أطمع أن آخذ كل علمك إنما أريد أن آخذ بعض ما عندك من العلم فهذا إشارة إلى سعة علم شيخ وأنا هأخذ من ما عندك خلاص كده من ما علمت وهذا بقى إيه في تحنين لقلب الشيخ كما علمت علم واخد بالك إزاي وفي إشارة إلى أنه لم يكن عالما ثم علم عرفت إزاي زي قوم قارون لما قالوا له إيه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك عرفت إزاي فقاموا حننوا قلبه ودي حديث أبي هريرة اللي في الصحيحين أبرص وأقرع وأعمل حديث أنتم عارفين لما جاء بقى الملك لكل واحد في يعني صورة عاهته القديم أتى الأبرص في صورة رجل الأبرص والأعمى صورة رجل الأعمى وإيه والأقرع في صورة رجل الأقرع واخد بالك إزاي المهم ويقول له كل واحد منهم إيه يقول له إيه عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك مرة يقول له فبحق من أعطاك الشعر الحسن ويقول للثاني الجلد الحسن ويقول للثالث من رد عليك بصرك أن تعطيني ناقة أو غنمة أو بقرة أتبلغ بها في سفر يوم يجي للأبرص في صورة أبرص عشان يفكره إن هو كان كده فأول ما يشوفه قلبه يحن وهذا إزاي تعرف الإنسان النبيل الأصيل لما يكون كان فقير ويشوف واحد فقير يوم يصعب عليه ويفتكر بقى الماضي بتاعه لما يشوف واحد يتيم وهو كان يتيم يفتكر بقى إيه اليتم بتاعه فيوم ده يحمله عليه على إنه إيه يتصدق على إنه يفعل أعمال البر فهو الملك لما جاله في صورته الأولى عشان إيه يحنن قلبه واخد بالك ازاي؟ فيوم يستحضر الموقف فيوم ده يساعده على ان ايه؟ ان يتصدق او ان يحسن. فهو لما بيقول له مما علمت، كانما يريد ان يقول انت عليك ضريبه، لم تكن عالما فعلمت، فعلم مثلما علمت، عايز يقول له كده. وبناها لما لم يسمى فاعله ادبا، واخد بالك ازاي؟ طب واحد يقول طيب قوم قارون لماذا صرحوا بلفظ الجلاله وما جابوش المبني لمجهول كما احسن اليك؟ قال لك لان ده راجل خسيس ما بيفهمش اللي زي ده، لازم تقوم داخل دغري كده هوت وقايلها تبقى قد كده، لكن لا ما بيفهمش، واخد بالك ازاي؟ احسن يقول يا ترى مين احسن الي؟ ها؟ ويقعد دماغه يدور وغابي هو في الاخر مش هيفهمها برضه، واخد بالك؟ وبعدين برضه ذكر لفظ الجلاله تخويفا كمان، فهم لكل مقام مقال. فده موسى عليه السلام في الان متلبس بادب طالب العلم، فعملها بالي ما لم يسمى فاعله، لان هو ده مقتضى الايه؟ الادب. وانت فاهم بقى مما علمت، انت عارف بقى مين علمك، واخد بالك ازاي؟ تقوم دي تكون اوقع في باب الادب، تكون اوقع في ايه؟ في باب الادب. مما علمت رشدا كمان، قال له انا اصحابك لا لتعطيني الضلال ولا البدعه، انما تعطيني الرشاد. اذا كانما قال علمني ما ينفعني، انا انما اتبعتك لانجو. زي ما عمرو بن العاص مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني اريد ان ارسلك الى غزوه كذا وكذا لتحرز مالا، قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك، انا مش لم اتبعك عشان اخذ فلوس والكلام، ادخل الجنه. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح، لان الرجل الصالح لما يكون مع فلوس هياكل الغلابه والفقراء والمساكين ويبقى ماله مش بتاعه، واخد بالك ازاي؟ فلما بيقول ما على هذا تبعتك. والصحابي الاخر لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعطيه الغنائم قال ما على هذا تبعتك، انما تبعتك لارمى بسهمها هنا فادخل الجنه، فجاءه السهم حيث اشار، قال صدق الله فصدقه الله. خلاص كده؟ يبقى اذا انت لما تروح لاي عالم العلماء اشترط عليه مما علمت رشدا، اريد الرشد وان تعطيني السنه، وانك انت تكون سببا في نجاتي لا تكون سببا في هلاكي، وذلك ازاي؟ فشوف الجمله الاربع كلمات دي فيها ايه؟ فيها كل هذه الاداب. فالقصد ان اول من رحل هو موسى عليه السلام، نعلمه بالاسانيد الصحيحه. وفي بعض العلماء يقول لك لا، اول من رحل ادم عليه السلام، كما في البخاري وغيره ان الله عز وجل لما خلق ادم عليه السلام، والمهم ان هو ايه؟ عطس وكده، فايه وجاءت الملائكه فسلمت عليه، قال الله عز وجل قم فسلم على هؤلاء النفر، وذلك فقال لك قم فسلم، امره ان يمشي عشان يطلب العلم، فالملائكة هم الذين علموا. فقال لك أول من رحل في طلب العلم هو آدم عليه السلام، لكن رحلة موسى عليه السلام رحلة أوضع. ثم بعد ذلك رحل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودي طبعا إيه لهم فيهم أحاديث كثيرة أجتزئ فيها بحديث أو بحديثين، منها أو من أول حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الصامت، ورواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل أبو ذر أخاه أنيسا إلى مكة، وكان أنيس له شغلانة في مكة أو طلب، فقال له إيه المهم إيه؟ اجمع لي أخبار عن هذا الذي يقولون أنه بعث يعني. يقول أنيس أنه انطلق وراث على أبي ذر، فراث علي، أبو ذر بيقول فراث علي يعني إيه؟ غاب عني شوية أبقى. قال ثم جاء فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك. أبو ذر بقى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، حتى لما عبد الله بن الصامت قال له طب كنت بتصلي ازاي؟ قال حيث يوجهني ربي، واخد بالك؟ وهذا دليل عليه على أن دين إبراهيم عليه السلام كان موجودا، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يجر مصارينه يعني أمعاؤه في النار، لأنه أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام. عشان كده في بعض العرب ليسوا من اهل الفتره، انما كانوا متعبدين بدين ابراهيم فكفروا به، عشان كده دول يعذبوا حتى ولا يدخلوا تحت ايه؟ تحت اهل الفتره. كان ابو ذر رضي الله عنه ممن ايه؟ يعبد الله. فأنيس اول ما راح مكه ورجع قال له وجدت رجلا على دينك، برضه بيأمر به صله الارحام وبتاعه وبيصلي زي ابو ذر، يزعم ان الله ارسله. قلت فما يقول الناس؟ طب الناس يقولوا عليه ايه؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. وأنيس له قصة أنه إيه؟ يعني دخل في مناصرة مع واحد شاعر كده وكسبه. فكان أنيس إيه؟ حكم. أخو أبو ذر كان حكما. إذا جماعة من الشعراء كده اختلفوا كده يجيبوه عشان إيه؟ يفصل بينهما. فقال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعده. أقراء الشعر يعني مناهجه وبحوره، واخدالك ازاي؟ ايه بحور الشعر؟ او الشعر بيبقى ايه؟ بيبقى موزون. تعرفين اول واحد عمل العروض وطلع بحور الشعر هو الخليل بن احمد الفراهيدي صاحب كتاب العين، واخدالك اول معجم عربي، وعمل بحور الشعر بطريقة عجيبة عجيبة في غاية العجب، وعمل التفعيلات والكلام ده. وبعدين كعادة اي علم مبتدأ ما بيكونش كامل، وبعدين يأتي العلماء بعد كده ايه علشان يكملوه. لكن اي شعر دايما على تفعيلات وعلى اوزان معينة. وانت لو حبيت توزن اي شعر على تفعيلات تلاقي التفعيل عبارة عن دفقة صوتية يحسن الوقوف عليها بالسكون، واخذلك يعني مثلا عايز تقول ايه مثلا وللحرية الحمراء باب بكل يد مدردة يدق مثلا، انت بس توزنه تدي دقات صوتية تقسم الايه تقسم وللحرية، هذا انا وقفته وقفت بالسكون ونبعت معك وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق هو، ده بحر الوافق مفاعلات المفاعلات المفاعول، وللحري مفاعلة يتل حمراء مفاعلة إباب، وللحرية الحمراء باب بكل فعول باب يعني فعول بكل يد مفاعلة مدرجة مفاعلة يدق فعول كده، واخبرك كل بقى ايه كل بحر ما حوالي 16 بحر بالمجزوء بتاعه. المجزوء بتاعه يعني تهدف التفعيلة الثالثة في الشطر الأولاني والتفعيلة الثالثة في الشطر الثاني، يبقى كل ايه كل شطر تفعيلتين بس، كل شطر تفعيلتين، انما البحر الكامل كل شطر مثلا ايه ثلاث تفعيلات، والمجزوء يعني تقوم ايه واخد حتة منه، واخدلك زي مثلا مجزوء الايه الوافر ولا مجزوء الهزج. ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، ها لها سبع دجاجات وليك حا فنوت صوتي، واخدلك ازاي ده مجزوء، مجزوء الوافر مفاعلة مفاعلة، واخذلك ربابة رب بدل البيت مفاعلة مفاعلة تصب الخل في الزيت مفاعلة مفاعلة كده يعني. فأنيس كان ايه من اشعر الناس، فيقوم ياخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يحطه على ايه على اقراء الشعر، يحط على بحر من بحور الشعر ما ينفعش، واخذلك ازاي يلاقي البحر مكسور، يلاقي البحر ايه مكسور يعني لا يلتئم الوزن، فبقول ان انا سمعت كلام أضعه على أقراء الشعر وبحور الشعر وكذا فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. ده كلام حكمين حكم أنيس. المهم فأبو ذر في رواية أخرى قال له: ما شفيتني، لما قال له إيه إنه يأمر بصلة الأرحام وعبادة الله والكلام العام، قال له أنت إيه ما جبتليش اللي يشفيني. فأبو ذر رضي الله عنه شد بعيرا وإيه وخرج من غفار إلى مكة. هي دي بقى الرحلة في طلب الإيه في طلب الهدى، الرحلة في طلب الهدى. قال: فقلت فاكفني حتى أذهب فأنظر. قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منه. طبعا عارف أن الدنيا كلها قايمة على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل المسجد الحرام قال لك إيه أنا أكلم مين أكلم مين، فلا واحد جلد على عظم كده، فقال لك أنا ولو اكتشف أمر هيعمل فيه إيه تجلد على عظم لو نفخته يطير، واخدلك. قال: فتضعفت رجلا منهم أي نظرت إلى رجل ضعيف، لأن الضعيف مأمون الغائلة دائما، واخدلك إزاي. فقال له: أين هذا الذي يقولون إنه صابئ؟ أتاري القرشين حاطين الرجل ده فخ عشان يصطاد إيه كل اللي داخل رايح للنبي عليه الصلاة والسلام برضه يتغر فيه وفكروا جلد على العظم، فيقوم إيه يديلهم إشارة إن ده تبعه، تخبرك إزاي؟ فرفع صوته وقال: الصابئ. ودي كانت إيه علامة السر، ده يفتح السمسم كده. أول ما قال الصابئ قال إيه فخرجوا علي أو قاموا علي بكل مدرة وعظم، اللي معاه عير واللي معاه نبوت واللي معاه بتاع، وفضلوا ايه يضربوا فيه، واخذلك. قال: فرفعوني يوم رفعوني، او مبأة فضلوا يضربوها على الارض يوم رفعوني وكأني نصب احمر من كثر الدم اللي سال عليه، زي ما يكون تمثال احمر، واخذلك. في حديث ابن عباس ان اللي خلصه العباس قال: ويلكم الا تعلمون انه من غفار وان طريق تجارتكم يمر على غفار، حتموتوه غفار، حيصوبوا الدية بتاعته وحيقتلوك، حيقطعوا لكم الطريق وانتوا تجارة بتاعتكم على غفار فتركوه. ليه؟ خشيه ايه؟ ان الغفار ينتصر لابي ذر. المهم يعني ايه، ابو ذر بيقول انه هرب في زمزم، وغاب 30 يوم بليله هربان عايز يقابل النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يكن له طعام الا ماء زمزم. قال: حتى تكثرت عكن بطني ولم اجد على كبدي سخفة جوع. يعني تكسر عكن بطنه، يعني كرش كده وبطنه بقى طبقات طبقات، واخدلك ايه من كتر ايه الشرب اللي بيشرب. قال: فبينما اهل مكة في ليلة قمراء اضحيان، يعني الامر فيها 14، اذ ضرب على اسمختهم، الصماخ او السماخ اللي هو ايه تكوير الودن ده، ضرب على اسمختهم يعني ناموا، وامرأتين منهم، أي رأيت يعني امرأتين منهم تدعوان إساف ونائلة، صنم اسمه إساف وصنم اسمه نائلة. قال: فأتتا علي في طوافهما. أبو ذر قاعد وهم طبعا ناموا، فقال لك فرصة أطلع على وش الدنيا، ما هو كان هربان فين؟ في زمزم. فلما ناموا في الليلة دي قال لك أطلع على وش الدنيا بقى وأشوف بقى ليه الكعبة والكلام ده. فطلع بقى اثنين إيه ستات وهذلك عملين ايه يطوفوا ويدعوان اسافا ونائلة، اللي هو الصنمين دول، فهم بيطوفوا كده مروا على ابي ذر وهو قاعد. فقلت: انكح احدهما الاخر، ما تجوزوهم لبعض، الاساف الذكر ها ونائلة الانثى، ما بيتريق بقى وهذلك ازاي. قال: فما تناهت عن قولهم، برضو قلت لهم الكلمة دي وهذلك ازاي، برضو عملين يدعو اساف ونائلة، لفوا لفتهم ورجعوا. فقال: هن مثل الخشبة، الهن إشارة إلى عضو الرجل وهذلك الذكر، هن مثل الخشبة. فولولت والولت قالوا إيه يا له ها والولوا بقى وساء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام جاي هو ومين وأبو بكر الصديق حيطوفوا في الوقت ده. فلما جم عشان يطوفوا فلقوا النسوان دول بيولولوا، الستتين دول وهذلك بيولولوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكما؟ فقالت: إن هذا على أبي ذر قال كلمة تملأ الفم، كلمة كده ما تتقلش ها، تملأ الفم يعني عيب قوي، كلمة عيب وهذلك إزاي. المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فصلى، وأبو ذر أول ما شافه وهذلك إيه قال: وأنا أول من حييته بتحية الإسلام، قلت: السلام عليك يا رسول الله وهذلك. قال: وعليك ورحمة الله. قال: فمددت يدي نحوه فقدعني صاحبه، أبو بكر الصديق قدعني يعني إيه خبط إيده نزلها يعني وهذلك، وكان أبو بكر أعلم به. إزاي؟ طبعا في حديث بقى ابن عباس قال لك إيه إن أبو ذر قال: فطلعت بقى وإيه وعلي بن أبي طالب قعد يطوف علي أبص له وهو يبص لي وأنا أبص له ومش عايز يكلمني، خايفين من قريش وهذلك. فعلي بن أبي طالب يعد عليه كده ويقول: أما أنا للغريب أن يعرف مثواه، يرمي عليه كلمتين كده مش أما أنا للغريب أن يعرف مثواه. فأبو ذر فهمها واخدلك. فالمهم لما اطمنوا البعض كده قال له: أتريد رسول الله؟ قال: نعم. قال: امشي ورائي، فإذا خشيت عليك جلست كأنني أريق الماء. كانت تمشي ورائي كأننا ما نعرفش بعض، أول ما الاقي حد من العتاولة والصناديد وراك وعايز يكشف الجاسوس يعني هقعد كده كأني بتبول، أول ما أقعد يمشي على طول كأن احنا إيه ما نعرفش بعض. فإذا يعني خفت عليك أو خشيت عليك جلست كأنني أريق الماء، لحد ما أخذوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين، وقال إيه النبي صلى الله عليه وسلم: يعني تريت وتمهل حتى أظهر. فلم يصبر أبو ذر وقال: والله لألقين بها بين أكتافهم، وقام رايح المسجد الحرام ثاني وصرخ فيهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقاموا الدين للعلى الإيه السخنة الأولانية، قال: انقلبوا علي بكل مدرات وعظ حتى كأني نطق من أحمر، ما خلصت منهم إلا العباس وكذلك. وساق بقية الحديث. فهو أبو ذر رضي الله عنه يقول لأخيه أنيس: ما شفيتني، أي ما جئتني بالشيء الذي يشفي قلبي، حتى ابتاع بعيرا ورحل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك البخاري والإمام أحمد، البخاري في الأدب المفرد روى هذا الحديث في الأدب المفرد من حديث عبد الله محمد ابن عقيل أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: بلغني أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عنده حديث لم أسمعه، فاشتريت بعيرا وسرت إليه شهرا كاملا 30 يوم. قال: فلما جئته قلت، خرج الخادم يعني، فقلت له: قل له جابر. فقال صاحب البيت: ابن عبد الله؟ فقلت: نعم. قال: فخرج فاعتنقني والتزمني يعني وكذا، فإذا هو عبد الله بن أنيس. فقلت له حديث بلغني فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منك. وذلك فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يقول بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الملك، أنا الديان، إنه لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا يحل لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة، إلى آخر الحديث. فها هو جابر بن عبد الله يسير شهرا كاملا في سبيل طلب حديث واحد أسمعه من عبد الله ابن أنيس. أما رحلة التابعين بقى وأتباع التابعين والعلماء فهي كثيرة وشهيرة ووفيرة، منها حديث رأى الشيخان من حديث صالح بن حيان أو صالح بن صالح عن الشعبي أن رجلا من أهل خراسان قال له إن ناسا يقولون إن الذي يعتق أمته ويتزودها كالراكب بدنته. يعني واحد عنده أمة واخد بالك أعتقها وتزوجها، زي ما يكون واحد راكب الجحش بتاعه منه فيه يعني منه فيه. فقال له الشعبي: سمعت أبا موسى الأشعري يعني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعبد أدى حق الله عز وجل وحق مواليه فله أيضا أجران، ورجل له أمة فأحسن غذاءها وتربيتها وأدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال له الشعبي، هذا هو الشاهد، قال له الشعبي: خذ هذا الحديث بغير شيء، فلقد كان الرجل يرحل إلى المدينة في كلمة. أنا بقى مش قلت لك كلمة، قلت لك حديث طويل عريض، فكانت الرحلة في طلب كلمة واحدة، هذه كانت سنة متبعة عند العلماء. ومن أشهر بقى الرحلات، مش من أشهر يعني، من الرحلات المعروفة رحلة بقي بن مخلد إلى الإمام أحمد بن حنبل. بقي بن مخلد يا جماعة مسنده أكبر مسند في الإسلام، أكبر مسند في الإسلام، يعني أكبر مسند عندنا الآن مسند أحمد بن حنبل، حوالي 28,000 حديث بالمكرر طبعا. مسند بقي بن مخلد حديث أبي هريرة وحده في مسند بقي 5,000 حديث، وهذلك. وبقي بن مخلد من الأندلس رحل 34 عاما في طلب العلم، الرحلة الأولى غاب فيها 14 سنة، والرحلة الثانية غاب فيها 20 سنة، و34 سنة ماشي على رجله، ما ركب دابة قط، 34 سنة ماشي على رجله، وجاء من إفريقيا من الأندلس لبغداد ماشي على رجله، واخدلك رايح لأحمد بن حنبل. المهم إن هو بيقول خرجت من الأندلس من إفريقيا يعني أريد أحمد بن حنبل. لما دخل بغداد كانت المحنة بقى مستحكمة، وكان الإمام أحمد قطع التحديث، ما عادش بيحدث حد ولا بيعمل مجالس علم أبدا، وكان الإمام أحمد اشتد في المسألة دي بحيث أن حاولوا أن يثنوه عن رأيه فلم يغير رأيه أبدا في المسألة. فالمهم يقول فلما دخلت بغداد وعلمت أن الإمام أحمد ممنوع اغتممت غما شديدا. شوف جاي من إسبانيا، من الأندلس، من إسبانيا جاي لحد بغداد في العراق ماشي على رجل وعبر البحر والكلام ده. المهم يقول فلما اغتم غم شديد فاستأجر بيت في فندق، أوضة في فندق يعني، وبعدين ثاني يوم راح المسجد لقى حلقة كده محترمة كده وناس كتير وبتاع، فقال: من هذا الأعداء الناس يسألوه هو بيتكلم عن الرجال ومش عارفين؟ قالوا: هذا يحيى بن معين. قال: ففرجت لي فرجة. قلت: فرجت يعني برضو ايها؟ قال: فقلت له: أنا رجل ناء غريب وعندي أسئلة. قال: سل. فسألته عن بعض من لقيته من شيوخه، فزكى بعضا وجرح بعضا. فقلت له: وهشام بن عمار؟ قال: أبو الوليد ثقة وفوق الثقة من خيار المسلمين، لو أن تحت ردائه كبر ما ضره ذلك لخيره وبره وصلاحه. وخبرك ازاي؟ قال: فهاج الناس علي وقالوا: يرحمك الله، عندنا أسئلة، يعني انت يكفي عليك كده. قال: فقمت فقلت له سؤال واحد: ما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال: فنظر إلي مستنكرا وقال: مثلي يسأل عن أحمد؟ أحمد إمام المسلمين وفاضلهم. خلاص قام طالع من الجلسة دي وراح لبيت أحمد بن حنبل. قال: فطرقت فخرج إلي، فقلت له: أنا رجل غريب وهذا أول مقدمي. قال: من أين؟ قلت: من إفريقيا. قال: من إفريقيا؟ قلت: لا بل أبعد. ثم ذكرت له موضعي وأني عبرت البحر، أنت عارف اللي في إسبانيا ما عرفش يجي المغرب إلا ده عبر موضوع جبل طارق، فقال له إن موطنك لبعيد، ولو كنت محدثا أحدا لحدثتك، ولعله بلغك الذي جرى لي. قال نعم، ولكني رجل مجهول العين، يعني مش معروف ولا أي حد يعرفني، وكذلك زي، فلو حدثتني بحديث واحد لكان ذلك كافيا. وكذلك قال له ولا تقل لأحد. ولا يعلم بك أحد من أصحاب الحديث قال لك ذلك. فكان بقي بن مخلد اتفقوا بقى يأتي في زي السؤال شحات، يوم لابس عمة مزيدة ولابس جلابية مزيدة وشايل مخلة ويمسك عكاز وإيه ويعرج، واخد بالك زي ويتنطط كده، ويوم جاي يخبط على الباب كده بالعصا ويقول إيه شحات حسن لله، فيوم الإمام أحمد فتح له ومدخله قافل الباب خلاص، فيحدثه بالحديث والحديثين والثلاثة لحد ما تجمع عند بقية مخلد 300 حديث عن الإمام أحمد رحمه الله. وخذلك قال فكان أحمد بعد ذلك يذكر صنيعي وصبري على طلب العلم ويدنيني. فمرض بقى بقية مخلد في الفندق اللي كان نازل فيه، فعلم الإمام أحمد أنه مرض فذهب إليه يزوره. كان أحمد بقى محمد رحمه الله عليه كان أحصار إماما، صار إمام الأئمة، فعرف المحنة دي بتاعت الإمام أحمد رفعته إلى الثريا. كان قبل المحنة إمام في الحديث، بعد المحنة صار إماما في السنة. وانت تعرف عشان كده تعرف ان البلاء ما بيضرش، لكن نسأل الله ان يصبرنا، واخذلك لكن البلاء ربنا بيرفع به كما في الحديث اذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يبلغها، واخذلك. فالإمام أحمد لما جاي يزوره الدنيا بحالها مع الإمام أحمد، صاحب الفندق مش مصدق ان اللي ساكن عنده ده أحمد بن حنبل يا رب، واخذلك. فسمع الناس يقولوا إمام المسلمين جاء إمام المسلمين، وخذلك فجاء الإمام أحمد بن حنبل. بقي مثلا قال بعد كده كان بقى كل اللي في الفندق بيخدمني حسبة لوجه الله، لأن إيه؟ لأن أنا على معرفة بالإمام أحمد. فشوف يعني رحلة بقي مثلا ماشي على رجل. أبو حاتم الرازي بقى له خبر أعجب وأعجب. أبو حاتم الرازي برضو كان له رحلتين. قال مشيت 1000 فرسخ، الفرسخ 5 كيلو زيادة على قدمي، وتركت العد. أول رحلة لأبي حاتم الرازي 7 سنين، 7 سنين مشاهم على رجل. يعني شوف هنا الخبر بتاع أبي حاتم كما ذكره عبد الرحمن ابنه في مقدمة كتاب الجرح والتعديل. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، ما رجعش البلد غير 7 سنين اتغرب. أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، ولم أزل أحصي حتى تركت العد. وأما ما كنت سرت من الكوفة إلى بغداد فلا أحصيه كثرة، ومن مكة إلى المدينة سرت مرارا، مش مرة واحدة بس، لا إيه المشوار ده بقى سهل عليه. وخرجت من البحر من قرب سلا، سلا دي في المغرب الأقصى، إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، والرملة دي فلسطين، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرين، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا إلى طرسوس، كل دي بلاد. ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان. أبو اليمان اسمه الحكم بن نافع، وده من كبار شيوخ البخاري، واخد بالك، ومن مشايخ الإمام أحمد بن حنبل. فسمع حديث أبي اليمان ثم خرج من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة إلى الفرات، ومن الفرات إلى بغداد، ومن بغداد إلى مصر مرة أخرى. كل هذا وهو يمشي على قدميه. دي الرحلة الأولى. الرحلة الثانية كان هو ابن 20 سنة في الرحلة الأولى. الرحلة الثانية كان ابن 47 سنة، غاب 3 سنين في الرحلة دي. كل هذا وهو يمشي على قدميه، واخدالك، في طلب الحديث. وكان من خبر أبي حاتم الرازي أن النفقة بتاعته نفدت أكثر من مرة، وانت عارف اللي هو عنده هذا الجد والنشاط يملق، يملق يعني يفتقر، يصيبه الإملاق بسبب ايه؟ بسبب الغربة، واخدالك. فضل 3 أيام ما يكلش. رفيقه قال له ها مش عايز روح الشيخ، قال له مش قادر أؤمن على الأرض، قال له ايه الحكاية، قال له لا أكتمك، أنا منذ 3 أيام ما ذقت ذواقا. قال كان معاه دينار فأتى منصفين وواتان بنصف دينار، فقبضت الدينار فأكلت ثم خرجت معه في طلب العلم. والإمام أحمد بن حنبل كان بيأجر نفسه، كان هو رايح لمعمر بن اسمه عبد الرزاق في اليمن، وهو ماشي بقى في الرحلة النفدة بتاعته نفق النفقة نفدت، فأرادوا أن يواسوه بأموالهم فرفض، وأجر نفسه عند القافلة اللي هو طالع معاه يربط المواشي يربط الحمار مش عارف يعمل ايه الكلام ده، وأبى انه ايه ان يقبل هذه المواساة. وكذلك ابو حاتم الرازي أجر نفسه كذلك اكثر من مرة للقوافل عشان يبلغ ايه يبلغ ايه المكان الذي يريده في طلب العلم. فكان كثيرا ما يملكون كثيرا ما يملكون، بل قد كان الرجل منهم يبيع انفس ما لديه احيانا، زي مثلا ابو الحسن الفالي. ابو الحسن الفالي ده كان عنده نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد كانت نفيسة، باعها بستين دينارا، ولكن من حرئته على النسخة دي كتب خمس ستة بيت شعر على الجلدة بتاع النسخة من جوه، وخذلك بيتوجع ان هو باع هذه النسخة، واشتراها الشريف المرتضى بستين دينارا. فلما قرأ الابيات بتاعة الشريف اللي بتاعة ابي الحسن الفالي رق قلبه، وخذلك يقول لقد أنست بها عشرين حولا وبعتها، لقد طال شوقي عندها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لفقر ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزين، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. فأول ما الشريف المرتضى قرأ الأبيات دي أما رجع له النسخة بتاع الجمهرة والدائي وترك له الستين دينار. ولهم في المسألة دي عجائب وغرائب من البذل والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل إيه؟ في سبيل طلب العلم. وبرضو يعني البحث له صلة إن شاء الله لنذكر أيضا بعض رحلات أهل العلم في طلب العلم، عشان برضو نهون على إخواننا اللي بيطلع مثلا من القاهرة يجي مثلا هنا أو يروح عندنا في الشيخ، وبعدين ما يلاقيش الشيخ اللي رايح له، فيزعل أوي، وأول ما يقابلك يعذبك ويقول لك أنا رحت وعملت وخليت وقعدت طول النهار والكلام ده. أنت طالما أنك أنت طالع محتسب الأجر لله عز وجل، أعظم ما أخذته من هذه الرحلة أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. واعلم ان هؤلاء العلماء الكبار الذين نذكرهم وليس بيننا وبينهم رحم، كانهم يعني نذكرهم اكثر من ابائنا واكثر من امهاتنا، ونترحم عليهم اكثر من ابائنا واكثر من امهاتنا. هؤلاء بذلوا كل ما يملكون في طلب هذا العلم وفي الرحله لطلب هذا العلم. فاحنا نجيب يعني في عشر دقائق عن بعض الاسئله. في واحد يستحلفني بالله ان اجيب عن هذا السؤال، يقول الحديث اللي بتاع علي بن ابي طالب اللي بيتنشر وتوزع ده، يا علي لا تنم حتى ترضي الخصوم وتصدق باربعه الاف درهم ومش عارف الكلام ده، هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لاحد بعد هذا البيان ان يقول انا اطبع حسبه لله. ها ما يعني اذا عارف ان الحديث موضوع، او زي حديث خالد بن الوليد يقول لك الذي روى قال المستغفري هذا اجمع حديث، لما سأل الشيطان ما مزمارك قال الغناء وما قرآنك مش عالقل إيه، كل هذا أيضا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث أو مش مثله، إنك في نكارته وحديث باطل، حديث حفظ القرآن، حديث حفظ القرآن اللي بينسى القرآن ويتفلت منه يجي ليلة الجمعة يقرأ الدخان ومش عارفه الكلام، حديث في الترمذي، هذا حديث باطل أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحد بقى بيسأل لما اتكلمت انا عن مسألة العمل المباشر انه يكون حلال ولا يضرك المال جاي منين، بقول طيب يعني هو بيتكلم عن القرى السياحية، واخد بالك، بيقول طيب اما القرى السياحية احنا بنقول يا جماعة ضابط المسألة، المسألة دي فيها تفصيل كثير وانا ما ذكرته كلام مجمل. لما يكون انت عارف ان العمل المباشر اللي انت بتعمله يستخدم في معصية الله يبقى مش حلال. يعني مثلا ما يجيش واحد بيبني فندق وهيأسس الفندق فيأسس صالة قمار، أو يقول أسس بار عشان لما استكر يقعدوا يبقى قاعدين مستريحين، أو يعمل للخمرة مكان هنا، الكلام ده هذا كله لا يجوز ولا يحل. ولو الفندق كله هتتلغي الرخصة بتاعته أو التعاقد بسبب صالة القمار يبقى يجب عليك وجوبا أن تتركه، ما تقولش ما أنا بعمل كهرباء وبعمل أوض ومش عارف إيه الكلام ده، واخد بالك إزاي؟ طالما إن أنت لا تعلم المسألة دي هتستخدم في إيه؟ القرى السياحية مش كلها دعارة ولا كلها فسق ولا الكلام ده، في ناس برضو كويسين بياخدوا في البتاع دي وبروح هناك عشان يعودوا الكلام، لكن أنا لو عارف إن في قرية مثلا زي قرى العراة لو واحد داخل لابس حتى كرافطة على العرق بيعتبر عيب، ها؟ لانه لابس، عيب انه يلبس، واخد بالك؟ فانت عارف ان دي قرى للعراء، او عارف ان قرى للدعارة، او عارف ان قرى لشرب الخمر، او مثلا لمسابقات القمار والكلام، وانت عارف لا يجوز لك. يبقى العمل المباشر اللي انت بتباشره ليس حلالا، مش كده؟ لكن انا قلت ايه؟ اذا كان العمل الذي تعمله انت حلال يجوز لك شرعا، فلا تكترث بالمال الذي يصلك منه، ما لم تكن عالما ان الرجل ده جاي ادهم الشرقاوي يسرع من الاغنياء عشان ياكل الفقراء، لا يجوز. ادهم الشرقاوي اللي عاملين تطبلوا تمثيل ادهم الشرقاوي وعاملينه بطل، ها؟ ادهم ده كان حرام، كان يروح يسرع من الاغنياء علشان ياكل الفقراء. شوف الورع البارد ده، ها؟ يا ليتها ما زنت ولا تصدقت كما يقول العرب، واخد بالك ازاي؟ يبقى ايه؟ يبقى لما اقول العبره بحل العمل يبقى ايه؟ يبقى الكلام واضح، خلاص؟ برضو في اخت بتسال عن حديث اذا سبق ماء الرجل ماء الانثى كان المولود ذكرا، واذا سبق ماء الانثى ماء الرجل كان المولود انثى. بتقول يعني عايزين نعرف سند الحديث هو صحيح ولا لا، مع ان طب الحديث بيقول ان ماء الرجل هو المسؤول عن المساله دي كلها. الحديث ما بيقولش كده، الحديث بيقول كان الشبه لمن سبق ماءه، انما مساله ذكر وانثى دي ما لهاش علاقه، دي مساله شبه بقى. وبتقول ايه معنى سبق؟ المقصود بسبق كما ورد في الحديث الاخر على، اذا على ماء المراه ماء الرجل كان الشبه للمراه، واذا على ادي معنى كلمه سبق، فالسبق هنا يبقى يعتبر ايه؟ علو الماء. واذا على ماء الرجل كان الشبه للايه؟ للرجل. اما مساله ذكر وانثى فهذا من ماء الرجل. وبرضو السؤال عن الموانع استخدمها النساء برضو في منع الحمل، هل يجوز ام لا؟ المرأة عادة تستخدم وسيلة منع الحمل عشان خاطر ايه؟ انها ترضع الولد او انها تستريح الكلام ده شوية، هل جائز ام لا؟ نعم جائز ما لم يثبت ان الوسيلة دي مضرة. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل هو حديث صحيح ام لا؟ نعم حديث صحيح. لا صلاة المنفرد خلف الصف، الصورة بتاعته ان رجل رأى في الصف الأول فرجة، لكن جاي من المضى مستعجل هتروح عليه الركعة، أم إيه؟ عامل لنفسه صف ورا وترك الفرجة ولم يسدها، ده بقى يعيد الصلاة، ده يعيد الصلاة، لأن لا صلاة لمنفرد، أصل النفي إذا انصب على الذات إنما ينفي الأصل، مش ينفي الكمال لا صلاة كاملة، لا، الأصل إن لا صلاة صحيحة، خلاص؟ إنما إذا جاء الرجل فرجة الصف مكتملا، واخد بالك؟ وكلهم في بعض يعني لازقين في بعض كويس، فحينئذ يصلي وحده ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب يشد واحد من الصف ويعمل صف كده ولا يترك؟ لا يترك. الدليل على ذلك حديثان، الحديث الاولاني ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع للرجلين اذا دخل فلم يجد الا فرجه واحده في الصف الاول ان يستهما على هذه الفرجه. ازاي؟ فإذا قال اتهم على هذه الفرجة دل ذلك على أن رجلا يسد الفرجة والآخر يقف لوحده، واضح الكلام؟ واضح الكلام. يبقى إذن هو لو وقف وحده خلف الصف يبقى لا يدخل تحت إيه؟ تحت هذا الحديث، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، فما يجيش ويقطع عليه، ما يجيش ويقطع عليه الصف، عشان كده إذا وجد الصف مكتملا ف يشرع له أن يصلي وحده. طبعا هو هل ممكن بقى يوم يتخطى الصف ويصلي بجانب الإمام؟ جائز له، لكنه إذا كان الصلاة في الأول ويؤمل إن واحد تاني يجي من الميضة وواحد تالت يصلي والكلام دوت فلا جناح عليه والله أعلم. فحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذا حديث ضعيف، ومن أراد التفصيل تفصيل هذا الحديث عليه بسلسلة أحاديث ضعيفة الجزء الأول.